عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام، مع المجلس الثامن أم التاسع؟ الثامن من مجالس حلية طالب العلم، نعم، لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه. كنا قد وصلنا عند تعاهد المحفوظات. قال طيب الله ثراه، يعني من جملة أداب طالب العلم أنه يهتم بتعاهد محفوظاته. المحفوظ هو رأس مال، المحفوظ رأس مال. فمن العيب على التاجر أن يضيع رأس المال بحثا وراء الربح، إنما لابد مع البحث عن الربح أن يحافظ على رأس المال. وهذه النكتة التي من أجلها يرد أهل السنة على إخوانهم الذين ابتدعوا في دين الله وانحرفوا عن الصراط المستقيم، لأن المسلمين هم رأس المال والكفار إن أسلموا فهم الربح، فكان الواجب أن يحافظ على رأس المال. وهذا كلام الوزير الفاضل السني السلفي ابن هبيل، نقله عنه الحافظ في الفتح في المجلد 12، أن المسلمين هم رأس المال وأن الكفار إن أسلموا فهم الربح، والمحافظة على رأس المال أولى من المحافظة على الربح مع تضييع رأس المال. فرأس مال طالب العلم محفوظات، فينبغي أن يتعاهدها حتى لا تضيع عليه. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. ومن التعاهد إما أن أراجع أو أن نبلغ العلم. فقد يظن بعض الناس أن الجلوس للتدريس مضيعة للعمر، وأنه ينبغي أن ينشغل بنفسه. لا لا، العلم كلما أخذت منه كلما ازداد، على عكس المال، كلما تعطي كلما ازداد ثباته في النفس. فأنت كلما بلغت، كلما شرحت، كلما درست، كلما ثبتت معلوماتك. ولذلك طالب العلم إذا أذن له في التدريس، إذا أذن له في التدريس لا يتورع عن التدريس، لأن هذا من الورع البارد. لا، ستستفيد أنك تبلغ دعوة الله عز وجل، ستستفيد أن معلوماتك ومحفوظاتك ستركز. فالإنسان نساي، الإنسان الأصل فيه النس النسيان. فإذا نسيت، لا، إذا نسيت سيضيع عليك خير كثير. فهنا ولذلك من الحكمة، أقول هنا يعني المحفوظات من الحكمة، مثلا أنا أريد أن أتضلع في المصطلح، أتضلع في العقيدة، أجعل كتابا هو نقطة الارتكاز، أجعل كتابا نقطة للارتكاز، وأجعل كل الزيادات في هذا الكتاب. ما أنا ما سأظل أدرس وأراجع في عشرات من الكتب، حمك الله. طيب، لا، كتاب عندي مثلا، يعني ما أريد أن أسمي حتى، يعني لا، نجعل كتابا من الكتب مثلا، سواء كنا نتحدث في توحيد الإلهية أو كان في توحيد الأسماء والصفات، فسنجعل كتابا هو نقطة للتكريس، الفائدة تضاف إليه والفائدة تضاف. عندما أكثر من مراجعة هذا الكتاب فقط عندي بقية الفوائد والزيادات. مثلا أريد كتابا في المصطلح، أريد كتابا في المصطلح أو في أصول الفقه، أجعل كتابا هو نقطة الارتكاز التي أرتكز عليها. والتلقي أمر مهم جدا، لكن في أثناء التلقي أقطف الفائدة بعد الفائدة بعد الفائدة بعد الفائدة. طيب، وأسجل. التسجيل، تسجيل الفوائد إما يكون في دفاتر كراريسك، في كشاكيل، في أجندات كما يسمى يعني، في دفتر يرحمك الله، طيب، أو في داخل الكتاب نفسه، في داخل الكتاب نفسه الذي أنا جعلته نقطة ارتكاز، بحيث يعني مثلا أنا مثلا أهب أننا اخترنا مثلا الباعث الحثيث، اخترنا فتح المغيث، اخترنا ما اخترنا، طيب هو ما هو نوع تأليف. افترض انك في يوم من الايام وجدت هذه الفوائد زادت وانتشرت وكبرت على هذا الكتاب، وانك فعلا تحتاج ان تعلم المسلمين هذه الفوائد، تطبع ويكون له ذكرياته في الطلب والتلقي، ان تتذكر مثل هذه المجالس الطيبه، مثل هذه المجالس الطيبه، تعتقد أن هذه الفوائد لم تجمع في كتاب، لم تجمع في كتاب، وإذا بها قد جمعت. يعني ابن حجر على سبيل المثال، شرع ابن حجر ظل 26 عاما يشرح في الفتح، ماذا يفعل؟ يمشي في أثناء، ماذا كان يفعل؟ يكتب جزءا ويقرأ هذا الجزء مرة في الأسبوع، كان له مجلس يقرأ فيه، يعني يقرأ فيه ما كتب. طيب، وكان مشتغلا بأكثر من كتاب، تتعجب أنه كان يشتغل بأكثر من كتاب، يكتب هنا ويكتب هنا ويكتب هنا. لماذا؟ أنا أخرج حديث، تخريجي للحديث هذا سأحتاجه في هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، إذن هو اي نعم الـ الـ الـ هذا الذي انا كتبته ساضيفه هنا واضيفه هنا واضيفه هنا. ستجد العلم متداخل، العلم متداخل، بمعنى مثلا انا اريد ان اخطب خطبه او القي محاضره، طيب، في موضوع الفتن، موضوع الفتن لابد أن تتكلم فيه عن حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مثلا. في موضوع الأحزاب كان الناس يسألون، في موضوع البعد عن الشر كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، في موضوع حب الخير والحرص كان الناس، في البحث عن الحق كان الناس. انظر، من الممكن أن هو أصلا نصوص شرعية، والبخاري عندما بواب، ونحن نستفيد من البخاري في تبويباته، الحديث الواحد من الممكن أن يوضع في 10 في 20 بابا من أبواب العلم، ده ما هو نفس المسألة. طيب، إذا أنا عندما أسجل الفوائد، طب الكتاب مثلا مثل هذا مثلا طبع، ما نستطيع، إذا بجواري دفتري. أنت في الدرس معك دفتر، جمع، لكن عند التنقيح أبدأ أختار. ومن المهم جدا مثلا مجموع، دعنا نسميه مجموعا، سواء كان كشكولا، سواء كان دفترا، سواء كان، طيب، هذا المجموع للعقيدة، فوائد العقيدة، أي فائدة ضعها فيها، ضعها فيها، ضعها فيها. وبجوار مثلا شرح الطحاويه، شرح الوسطية، بجوار السنن للإمام أحمد، بجوار التوحيد لابن خزيمة، بجوار أي كتاب. طيب، هذا الأصل الذي أنا أراجع فيه وأراجع معلومات، بجواره الدفتر الذي أنا كتبته. ما أنت لو نظرت لكثير من كتب العقيدة تجد تكرارا في الكلام، لأنه من أين يأتي؟ ما هناك أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، هناك أحاديث انفرد البخاري وانفرد وأحاديث انفرد مسلم، هناك أحاديث اجتمع عليها أصحاب الكتب الست، هناك مسائل عقدية مكررة في كل كتاب والأدلة، وقد يكون الخلاف في إيش؟ في بعض الألفاظ. فبقى أنا ممكن أجمع كتابا من وراء هذا بإيش؟ بجمع كل الفوائد. هو المصطلح، ما هو المصطلح؟ ما هو المصطلح؟ يبتدئ إن كان على طريقة ابن الصلاح سيبتدئ بالحديث الصحيح، ها؟ إلى أن يصل إلى علم الحديث رواية، طيب، معرفة التواريخ ومعرفة كذا ومعرفة كذا. ما هو هذا؟ كل الكتب التي إذا كان على طريقة ابن حجر في النخبة، طيب، إذا كان على طريقة ابن حجر في النخبة فيبتدئ بالسبر والتقسيم، هو الخبر متواتر وأحاد باعتبار وصوله إلينا، باعتبار العمل به وعدم العمل، باعتبار قبوله ورده، يعني واضح كلام. فإما بالطريقة هذا أو بالطريقة هذا ستجد أن هذا الكتاب ينفرد عن هذا الكتاب بفوائد، وهذا ينفرد بفوائد أخرى. ولذلك هنا يأتي دور الشيخ في الشرح في ذكر الفوائد. هناك فوائد مثلا عقدية توجد في كتب التواريخ، تاريخ دمشق، على قلة في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي الذي يسمى بتاريخ بغداد، طيب، سير أعلام النبلاء، هذا يعني شحن عليه رحمة الله، وغيره. طيب، طبقات الشافعي لابن السبكي على خلل عنده في أنه أشعري وأنه له ميول صوفي، ستجد. إذن أنت عندما تجمع هذه الفوائد وتضم الواحدة إلى الأخرى، ما هذا هو التأليف. التأليف عبارة عن إيش؟ عن جمع وترتيب، على الأقل لنفسك وللفائدة، أو إذا أردت أن تنشر على المسلمين ولو بعد حين، ولو بعد حين. طيب، فأنا أريد أن أراجع محفوظاتي، ما لم يوجد لي أصل أحوم حوله سأضطرد، ماذا أراجع؟ لكن عندما يوجد عندي أصل هو الذي أنا أدندن حوله، وإن زادت فائدة في يوم ما أضفتها إليها فهذا الذي يكون حقا ينفعه الله سبحانه وتعالى وينفع به علمي. ولذلك دائما ينتبه للعالم أو لطالب العلم، أولا فرق بين طالب العلم المؤصل وبين طالب العلم الغير مؤصل. الذي أصل من البداية عقيدة، أصول فقه، مصطلح، نحو، رقائق، سيرة إلى غير ذلك، بنى نفسه ورجع يبني. المؤصل خاصة في أصول الفقه وأصول الحديث عندما يزيد يزيد علما. ولك أن تنظر للأئمة الثلاثة في عصره، خاصة ابن عثيمين. ابن عثيمين استفاد جدا ممن؟ من شيخه الأول الشيخ عبد الرحمن السعد، شيخ شيوخنا عليه رحمة الله، استفاد منه جدا. والسعدي رحمه الله استفاد ممن؟ من شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. عقلية مؤصلة. ما هو الآن أوضح المسألة، العقلية المؤصلة، طالب العلم المؤصل. الآن أنا عندي أساس يتحمل 60 طابقا، كلما بنيت عليه كلما زاد وتحمل، لكن هو مسكين ما يحتمل إلا ثلاث طوابق، أربع طوابق، أربعة طوابق، وضعتها سبعة، ماذا سيحدث؟ شرخ إن لم يسقط. نفس المسألة، تعالى الشيخ بدأ واعظا، انتبه، بدأ مع الإخوان المسلمين، بدأ مع التبليغيين، وأول زي كده فجأة واحد طلع يخطب يمينا وشمالا ومشت معاه الحمد لله في أيام في دولة الوعاظ، لأن نحن في دولة الوعاظ الآن. طيب، فتعال لهذا ليشرح لك الموافقات، ما يستطيع. طب ننزل حتى الإرشاد الفهم، ما يستطيع. طب ننزل المذكرة، ما يستطيع. تعالى ليشرح مثلا الباعث الحثيث أو ليشرح العقيدة الطحاوية شرح الطحاوية لابن أبي العز ما يستطيع. وإن كان عند العوام قد ينظر إليه نظرة أخرى. لماذا؟ ما درس هذا الكلام دراسة مستفيضة. اهتم في البداية بإيش؟ بأن يجمع حديثين ثلاثة مع مجموعة من الآيات وطلع وخطب ومشت الحمد لله. وبعد هذا بدأ يقرأ. انتبه من هذه القضايا. لا، طالب العلم إذا أصل من البداية فهو الذي يرتقي وهو ثابت. هؤلاء الذين نسميهم بإيش؟ بل سماهم رب العالمين إيش؟ والراسخون في العلم. وضحت؟ والراسخون في العلم. فمن جملة رسوخك أنك تراجع محفوظاتك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل إيش؟ المربوطة. ما أنت عندما تترك البعير يعقلها يعني يربط واحدة خلافا حتى لا يجري، أو يرفع القدم، طيب الأمامية هذه يرفعها، لا تسمى باليد يعني، يرفعها وإيش، طيب وروح رابطها، إن عاهد عليها أمسكها. إن عاهد إيش؟ كل فترة ينظر للرباط الذي ربطها به للحبل. وإن أطلقها ذهبت. نفس المسألة. القرآن الكريم لأنه عزيز، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا كلام رب العالمين، فكلما عاهدناه ونراجع نجد أنفسنا من فضل الله أتقن. ولذلك تجد إخواننا من أصحاب القراءات أتقن للقرآن منا نحن. يعني تجد إخواننا من أهل القراءات أتقن منا. هذا اعتراف بالفضل لأهل الفضل. لماذا؟ ويتعاهد. تجد البعض مثلا أعطاه الله حفظا عظيما للقرآن، يعرف إيش؟ يعرف الآية في الصفحة هذه، ويعرف الرقم، ويعرف الوقفات، ويعرف إنها صلي أم قلي أم لا أم ميم أم جيم أم نقطة أم طرف التعاقد هذه، يعني مدرك من كثرة تعاهده. لكن نحن مثلا كطلاب علم مثلا في الحديث والأصول والعقيدة قد عندنا وقت انشغال، يعني ننشغل بعلوم شرعية، ولكل ميسر لما خلق له، هذا خير وهذا خير. لكن نحن نتكلم، فالمتخصص في فن يختلف عن الذي لم يتخصص فيه، أو عن المتخصص في أكثر من فن. لا شك أن الذي ينفرد بفن فقط يكون أكثر دقة من غيره مهما بلغ. فتجد إخواننا أصحاب القراءات والتجويد يكونون أتقن للقرآن منا نحن. لماذا؟ لأنه مستمر. خلاص هو مستمر جالس في وسط الأولاد يحفظ، يمشي يقرأ. طيب أنت من ممكن تراجع بعض المعلومات في المصطلح، في الأصول، في العقيدة، في التفسير، لكن هو رأس ماله سواء كان قراءات أو تجويدا. فلذلك الحديث رواه الشيخان ومالك في الموطأ: كلما تعاهدت العلم كلما ظل وقف. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لغير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، ويجوز. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، وهذا أولى. فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. تضبط الأصل وما يتفرع عنه تذاكره وتفهمه، طيب، وها أفضل العلم الذي يقودك إلى الله عز وجل ويدلك على مرضات رب العالمين. وقال بعضهم كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. أي عز تعتز به ما لم يؤكد بالعلم الشرعي على منهج سلف الأمة فإلى ذل مصير. إيش؟ انتهى. انتهى نعم. ألف هاء يعني انتهى. إذن أنت مطالب بمراجعة محفوظاتك حتى تجعلها تستقر في قلبك وصدرك. ما هذا الذي يعني إخوان ما هذا الذي يفرق العلماء عن غيره؟ فرق بين إنسان يقرأ واحد ما شاء الله فتح الله عليه في القراءة، من الممكن يقرأ مجلدات لكن ماذا حصل؟ لا شيء. لا، حتى في القراءة لابد أن يوجد منهج، وهذا الذي نحن نندم حوله. لابد من الشيوخ يفيدك ماذا تقرأ، كيف تقرأ، كيف تستوعب. فهنا لابد من تعاهد المحفوظات التي كان يسميها العلماء قديما إيش؟ المذاكرة. أخذه مذاكرة، وكانوا يفعلون هذا، يجلس هات حديث كذا وهات حديث كذا وهات حديث كذا وهات حديث كذا. نحن في رحلة في سفر، هات حديث كذا، اقرأ حديث كذا، ما قولك في كذا، ما قولك في كذا، فتح. هذا مما يعني يفتح، نفتح مساء ونستوعب ونفهم. أيضا من الأداب التفقه بتخريج الفروع على الأصول. ما معنى تخريج الفروع؟ هناك كتب ألفت فيها اسمها تخريج الفروع على الأصول. أنا عندي أصل عقد، لابد أن أوسع الاستنباط فيه. عندي أصل من أصول الفقه، بسم الله. ومن الفائدة العظيمة خاصة في أصول الفقه، لأن أصول الفقه جامد المجف، أن يطبق على أرض الواقع. أنت درست الفرض الواجب، وأنه ينقسم باعتبار وقته إلى ثلاثة أقسام، موسع وضيق. وعليكم الصحف وعي ذي الشبهي. موسع. طب وقت الظهر موسع. طيب الآن توفي الرجل في الليل، والدفن واجب، والتغسيل والتكفين والدفن واجب، واجب كفاية. طيب هل هو موسع أم مضيق؟ موسع. إذن لو بات للصباح فلا حرج، فلا حرج. طب هل يجوز أن تصلي النساء على الجنازة؟ يجوز. ما الدليل؟ صلاة النساء على النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ تنظر، عندك أصول، طيب عندك أصول معلومة، تبدأ تخرج ما ترى. ألا فتح المحلات إلى الساعة الثانية في الليل ما حكمها؟ هو رجل محل كشري، محل كباب ولحم مشوي، محل فول وطعمية، طب هو يغلق الساعة كم؟ فعله الأصل فيه الحل، انتبه، لكن يغلق قبل أذان الفجر بساعة ونصف. إذن معنى هذا أنه الغالب أنه سينتهي ويغلق المحل قبل أن يؤذن الفجر بساعة. هو مرهق مع الصياح والناس، وهو سيظل ساهرا، لكن إذا خمل نام. إذن مع كونه مباحا في الأصل تحول إلى التحريم، لأن هذا المباح سيؤدي به إلى ترك إيش؟ صلاة الفجر في الجماعة. يا فلان يا أخي، أنت تغلق المحل قبل الفجر بساعة ونصف، هل يا أخي عندما تذهب إلى البيت تصلي الفجر؟ والله دعينا وتقول لا، أنا من باب الأخوة والنصيحة، اجعل فرقة ليلية إلى الفجر، لأن فعلك حرام، ولا يبارك الله في رزق يأتي من حرام. حرام حرمتم علينا كل شيء، لا أنا ما حرام، عملك من حيث هو مباح، لكن إذا أدى إلى حرام فهو حرام، والحرام هنا تركك لصلاة الفجر. الله غفور رحيم، نعم، وشديد العقاب. لن تفهم كيف تنصح وكيف توجه. انظر. طيب الآن سهرنا في المحل، نقول سهرك إلى الفجر واجب، مع أن الأصل فيه إيش؟ الإباحة. سهرك واجب لأنه يؤدي إلى فعل الواجب، فإن تركت السهر كان يقينا أنك تنام فكان نومك حراما. إذن تبدأ تطبق. البخاري قطع الحديث واستنبط منه 20 مسألة. أبدأ أنظر في الواقع الذي بهذا تكون فقيها، وهذا فقه النفس تتحول لتطبيق عملي. مصطلح الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل. طيب جاء واحد وقال فلان فعل كذا، فلان قال كذا، أين هو؟ أنا سمعت. يا أخي أنا ما عندي سمعت، تأتيني بها؟ أراها بعيني وأسمعها. أنت ما تثق فيه؟ لا والله أثق فيك، لكن كيف سأطعن في خلق الله دون أن أرى بعيني؟ طب أنت سمعت؟ تعال نحقق. أنت سمعت؟ لا ده أنا ما سمعت بنفسي، إنما أخي ثقة أخبرني. دخلنا في القيل والقال، وأن الله عز وجل كره لنا ذلك، وهذا مصيبة من المصائب التي نقع فيها. لا، إذن قبل أن نتكلم لابد أن نتخرج. تخرج، خرج في المصطلحة. طيب خرج في المصطلحة عندك. طيب واحد جاءت لندن على مونت كارلو، على الأصل فيهم ماذا؟ يبقى لابد، هل هو ثقة ثبت حتى أن أصدق كل ما يقول؟ إذن أحتاط في الأخبار التي تأتينا من خارج. نعم أكون ذكيا، ما أكذب كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني أهل الكتاب إيه؟ لا تصدقون ولا تكذبون. طيب بوش في مذكراته كتب كذا وكذا وكذا، ريجن في مذكراته. إذن أقف عند هذه الأخبار بإيش؟ بحذر. تعال للواقع، تربك تعال للواقع الأليم الذي نحن فيه. انقسمنا لثلاثة أقسام. طائفة كبيرة جدا ما قاله بوش أو ريجن في مذكراته يعني صدق لا يشك فيه، وطائفة أخرى كذب وكفار. أين أخذ الحذر؟ أين التأصيل العلمي؟ انظر أنا بطبق لك على أرض الواقع، تؤصل علميا، هذا تأصيل علمي، إن أي أخبار تأتينا لا نصدق ولا نكذب حتى نتثبت وننظر. ما نقول هذه أخبار كفار لا قيمة لها، والذين يأخذون علومهم من الصحف الصفراء ومن، يا أخي لا، لابد الصحف والجرائد، وهناك روزل يوسف خبيث وملعونة، أقصد المجلة وليس المرأة، المرأة ما أدري يعني حسبها على الله. طيب وجدت في بعض الأوقات ذكرت أشياء تاريخية هي ما غيرت شيء. صدقك وهو كذوب. طيب صدقك وهو كذوب. إذن تخريج الفروع على الأصول، لو أجينا للتحجيم أنه في الفقه، إذا ننظر إلى فقه أئمتنا وعلمائنا السابقين وكيف طبقوه، ونخرج ما يجد في عصرنا عادي. أنا ما أقول إنك تفتش، لكن مثلا أنت تنظر الآن رب العالمين أمر وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نشأت الحزبية، الحزبيون جعلوها خلاف. طب تعال بهدوء، تعال بهدوء، تعال نفرع. هل الحزبية جمعت الناس أم فرقتهم؟ لا فرقتهم، إذا حرام. يا أخي أنت لست مفتيا الله يرضى عليك، أنت ما درست أصول فقه ولا إذاك الله خير لا تفتي. يا أخي أنا ما أفتيت، أنا لنفسي. يا أخي نحن نريدك تنضم لحزب النور الديمقراطي أو لحزب الحرية والعدالة العلماني الرافضي الذي يؤمن بالتقريب مع الرافضة وبدأ يمكنون لهم في مصر. يا أخنا وتطبيق الشريعة وتطبيق الإسلام الله يرضى عليك، هذه أمور محرمة. لماذا؟ لنفسي أنا ما أفت، لكن هذا تفريق لصف المسلم. وانتهت المسألة، ستجد الحق يوفق إليه من وفق ولو كان من صغار طلبة العلم. بإيش؟ أن يوفق لتخريج الفروع التي تجد على الأصول التي أفتى فيها، سواء كانت الفتوى في الكتاب أو في السنة أو من فتاوى علمائنا رحمة الله تعالى عليه. من وراء الفقه التفقه ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، تعليق الأحكام بمداركها بأصولها الشرعية، أن تسعى للإحاطة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاه فأداها كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب رجل يعني يشتغل بالحديث ما يفهم منه شيء إلا أنه يعرف الصحيح من الضعيف فقط، أو رجل يحفظ نصوصا ولا يستطيع أن يستنبط، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير، ابن خير الإشبيلي في فهرسته رحمه الله في فقه الحديث، وفيه بيان. انظر للشيخ بكر، انظر الشيخ بكر أتى من أين؟ لابن خير الإشبيلي في فهرسته، يعني في أسانيده، أسانيد ابن خير، وهو يدرس الكتاب وجد هذه الفائدة فالتقطها كما قلنا ووضعها هنا. قال ابن خير، ابن خير هذا كتاب فهرس، كتاب أسانيد، إيش دخل لا وجد فائدة فيه فخطفها سريع. قال ابن خير رحمه الله في فقه الحديث، وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. إذن تفضل. شغل السماعات والمايك الفرج. مفتوح. تفضل. أشهد أن محمد رسول الله. حي على بسم الله. كنت أبتسم الآن، تذكرت في أول ما كنا ندرس أصول الفقه ونحن شبابا صغيرا، يعني كنا شبابا صغيرا ونحن شباب وكنا شبابا يعني كانت شعيرات فقط، فكنا نذهب لمحافظة أخرى نأخذ الدرس فنمشي نركب مواصلة. ما حكم ركوب المواصلات؟ نرى لوحة على محل، ما حكم اللوحة على المحل؟ مثلا نجد إنسانا يلبس ثياب، ما حكم الثياب هذه؟ طيب تطبق وتبدأ تطبق الأصل هذا على الموجودات بحيث يكون التطبيق عمليا. قال رحمه الله تعالى: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى عليهما رحمة الله، الذي فعلا القراءة هذين الإمامين الجليلين يعني تورث علما خالصا مع عدم عصمتهما رحمة الله تعالى عليهم. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما، لأن أصل الأصول هو الأدلة، الكتاب والسنة. أصل الأصول هو الأدلة، الكتاب والسنة يعني. لكن لا بد أن تفهم كيفية الاستنباط والمصالح المرسلة والمسائل هذه تفهم، لكن كيف يستنبط من النص؟ هنا يأتي دراسة صحيح البخاري. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس التفقه، انظر للشيخ وهو يدرس مجموع الفتاوى خطف هذه الكلمة وسجل عنده وذكرها في كتاب، وضح سجل الفائدة تحتاجها ولو بعد 10 سنوات وينفع الله بها، يعني موجودة في المجلد 21 من مجموع الفتاوى. وما الشيخ ما لا الشيخ قرأ درس هذه الكتب والفائدة ينتبه لها بالمنقاش. يقول: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه، أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام، إن المنافقين في الدرك الأسفل، يعني في إيش؟ في أصل النار. فمدارك الأحكام يعني إيش؟ الوصول إلى أصولها، إلى أن تغوص في أصولها، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا، أننا نتصورها، الحكم على شيء فرع عن تصوره، أن نتصور المسألة أول. يعني جنس العمل يوجد شيء اسمه جنس العمل، يجب أن نتصورها أولا. تقول لي العنقاء، إيش العنقاء هذه؟ يجب أن نتصورها أولا. فهذا معنى والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا، أن يتصورونها. وتقريرا يقررونها وأنها يعني تقرير أنها توضع في كذا وأن الأدلة كذا، وتأصيلا وتفصيلا يؤصل للمسألة ويفصل فيها. فوقع الكلام في أي في مسألة، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. انظر للكلام العدل، يعني أنه يقرر المسألة ثم يبتدئ في التأصيل لها، مثل ما تقول هذه المسألة يعني العقول تفيد أنها لا تحتمل إلا ثلاثة أشياء لا رابعة لها، الأول والثاني والثالث. طيب، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج: إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين فاخرجوا منه. هنا استفيد من مثل هذا في نقاشك، في تعلمك، في استنباطك. المسألة هذه تبنى على كذا وتتفرع إلى كذا ويستفاد منها كذا. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله عز سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات عظيمة لأولي الألباب. أن تتفكر فيما حولك وأن تتدبر، وأن تتفكر وتتدبر في كلام الله عز وجل أيضا. إذن عندنا كتابان، كتاب مقروء وكتاب مرئي. هذا يحتاج لتفكر وتدبر، وهذا يحتاج إلى تفكر وتدبر، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلة وإنتاج. تتفكر وتتصور ويأتي بعد ذلك إيش؟ الاستنباط. وإلا فمان هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني لماذا لا يكادون يفقهون؟ هم تصوروا الكلام وفهموه لكن ما فقهوا هذا الحديث. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، لابد من الأدلة الشرعية. ما تأتي تتصور مسألة بدون دليل، بل لابد أن يوجد عليها دليل وبرهان. محجور عن التشهي والهوى، وإلا لكان اتباعا للهوى والعياذ بالله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب، تحل بالنظر والتفكر، النظر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر والتدبر للكون ولكتاب الله عز وجل، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء. فقه النفس أي أن يصير لك الفقه سجية، وأن تكون مدركا لكل ما حولك أو لمعظم ما حولك، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين، رجل مدرك للأمور مستوعب لها. فأجل النظر، حرك النظر والتدبر والتفكر عند الواردات، عندما يرد شيء، بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. لابد مع الأدلة أن تفهم القواعد والأصول والضوابط التي اتفق عليها علماؤنا في أصول الفقه أو جمهورهم. الأمور بمقاصدها. واحد قال علي الطلاق، إذا ما فعلت كذا علي الطلاق. قال لا علي الطلاق. واحد يقول لا شيء عليك، واحد يقول طالب، واحد يقول أطعم، والكل مخطئ. كل مخطئ. لماذا؟ كان ينبغي أن يتثبت في علي الطلاق. هل قصد يمينا أم قصد أنت طالق؟ وضحت؟ كنموذج. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراده في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة. يعني اجمع في المسائل ما يعينك على الاستنباط وعلى الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقواعد المصالح. المصلحة متى تكون مصلحة ومتى تعتبر ومتى تلغى. والمصالح من المصالح ما هو معتبر ومن المصالح ما هو ملغى، ومن المصالح ما هو مصلحة مرسلة لم يأتي في الشريعة ما أمر دليل باعتبارها، ولم يأتي في الشريعة دليل بإلغائها. ودفع الضرر والمشقة متى يدفع ومتى لا يدفع، وهناك أمور لا يدفع فيها الضرر والمشقة. الجهاد في سبيل الله وجود ضرر القتل، لكن هناك ما هو أعظم هو التمكين لدين الله. المشقة ما الصيام مشقة، الصيام مشقة، لكن طاعة الله أولى. فمتى يعتبر الضرر والمشقة، متى يعتبر ومتى لا يعتبر، وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواضع المضايق. فهمك وإدراكك لهذا يسعفك دائما إذا ضاق على الناس وضاق عليهم بعض الأمور التي تجد. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع. الأصل في الفقه ما هو؟ ليس المذهبية وليس كلام الناس، إنما كلام رب العالمين وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. والتبصر فيما يحف أحوال التشريع. لابد أن تفهم كيف استنبط العلماء. الظاهرية الجامدة فيها خلل، والاعتماد الكلي على أقوال الناس خلل، بل لابد من النظر في النصوص وكيف استنبط الصحابة والتابعون والعلماء والأئمة من هذه النصوص. فإن خلا فهمك من هذا أو نبى ابتعد سمعك فإن وقتك ضائع. إذا ما وجدت من حرم الأصول حرم الوصول، وهو فتاوى. والسبب في هذا الانحراف والسبب في هذا الاختلاف أنه أفتى من لا يجوز له الفتوى. وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات الخصلة هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. ألم أقل إن العالم أن طالب العلم المؤصل هو الذي يكون أمكن ويصل إلى الرسوخ بإذن الله سبحانه وتعالى. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. تأتي النازلة تنزل بالمسلمين النازلة ولا يوجد فيها نص صريح، فإذا به يجد الحكم ويوفق من خلال إيش؟ خلال النصوص الشرعية في مسائل تشبهها، ومن خلال القواعد والأصول. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامه وتفريعاته، ما يظل يقسم لا، هذا ليس بالبلاغ، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا. يعني إذا تكلم عن إعجاز القرآن أتى بما يبهر العقول، أما يظل يتكلم عن أقسام البلاغة وأنه وما يفهم شيئا في كتاب الله عز وجل، لا. فيخرج من مكنون علمه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها. وهكذا في العلوم كافة. مثل ما يقال على إنسان محدث إنه جلس وسمع الكتب الستة والحمد لله، سمع بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام رحمه الله، وسردناها في شهر وقلنا الحمد لله رب العالمين، ماذا استفاد؟ ماذا حصل؟ هذا ليس بمحدث، إنما الذي يصل. طيب نقف إن شاء الله، وبعد الصلاة نكمل بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ثم أما بعد، فاستكمالا لما كنا بصدده في آداب طالب العلم قبل هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا وأنت بارك الله فيك. يقول لي سؤالان: هل يجوز لي أن أتكلم مع امرأة في الشارع لنصحها على ما ترتدي من ملابس خليعة؟ ومن حيث الجواز يجوز، لكن هذا سيرتبط بالمصلحة والمفسدة، قد تظن أنك تعاكسها. يعني لو أن مسلمة تنصح هذه المرأة المسلمة لهو أولى وأفضل حتى لا يساء بك الظن، فقد تتصور أنك ما تريد أن تنصح إنما تريد أن تعاكسها مثلا، وقد بعض الناس يسيء بك الظن. فيعني نسأل الله أن يهدي نساء المسلمين وبنات المسلمين لما يحبها يرضي. هل تنصحوننا بمتابعة قناة فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بصفة منهجية، مع أن العلم لا يؤخذ إلا بالجلوس تحت أقدام العلماء؟ الأصل في العلم التلقي، لكن متابعة دروس الشيخ عليه رحمة الله سواء كان في قناته أو فيما سجل له، لأنه هو عبارة عن تسجيلات، يعني الذي في القناة هو عبارة عن تسجيلات، سواء كان عندك في الحاسوب مثلا تسجيلات الشيخ رحمة الله تعالى عليه أو تتبعتها، فالشيخ إمام. فأقول إن هذا الشيخ إمام عليه رحمة الله، ويعني شرف لنا جميعا أن نتتلمذ على الشيخ عليه رحمة الله، سواء كان على كتبه أو على أشرطته أو على يعني لكن التلقي على المشايخ أمر مهم جدا. لكن تسمع عموما الأئمة الثلاثة في عصرنا عليك بدروسهم ومحاضراتهم: الألباني وابن باز وابن عثيمين. وهذا لا يعني أنه لا يوجد غيرهم، لا يوجد أخيار وأفاضل، وما زال من فضل الله سبحانه وتعالى. وما أريد أن أذكر حتى لو قال لي ماذا لم تذكر من ذكرت، هل من الذين لم تذكرهم فيهم دخل؟ لا، حاشا وكلا. فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. لكن يعني الشيخ لا شك أنه قد شرح كتبا عليه رحمة الله ودرس دروسا، أسأل الله أن يرحمه، فقد كان مؤصلا مربيا عليه رحمة الله. طيب، أحد إخواننا بارك الله فيه نبهنا المسألة، وهي أني قلت أن عيد شم نسيم عيد نصراني، ما قصدت أصله، ويعني نبهني إلى أن أصله فرعوني. نعم، هو أصله فرعوني، لكن أنا قصدت أن النصارى يعني هم الذين يحتفلون به الآن، ما قصدت أن أصل للأعياد يعني. لكن وجزا الله خيرا نبهنا أن نعم هو أصل فرعون، لكن أنا أقول إن النصارى هم الذين يعني يحتفلون به ويحتفون، فلعبوا بالمسلمين من أجل أن يحتفلوا معهم. طيب، من جملة الآداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، بل هو من أعظم الآداب في كل شيء، ليس في طلب العلم وحده بل في الحياة كلها، وهو اللجوء إلى الله تعالى. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، هذا أصل أصيل. الإخلاص وصدق اللجوء إلى الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. إن الإنسان يلجأ إلى الله ويتذلل لله، سواء في طلب العلم، سواء في طلب الرزق، سواء في طلب زوجة، سواء في طلب أولاد، سواء في طلب آخرة أو في طلب دنيا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. مسألة اللجوء إلى الله سواء في الطلب والتحصيل أو في الفهم والفقه، يعني كم من إنسان لو أنه صدق في الطلب لكان من أفراد العالم. هناك أقوام لو صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وطلبوا العلم بصدق لكانوا من المعدودين على مستوى العالم الإسلامي، لكن طلبوا الدنيا وانشغلوا به. فاللجوء إلى الله، ما لم ييسر شيئا لن يتيسر، إذ كل شيء بتيسيره وتقديره وتسهيله سبحانه وتعالى. أنا ما أغتر أنني قرأت كذا ودرست كذا والتقيت بالشيوخ فلان وفلان، لا، الأصل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الذي إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وإلا لو كان العلم بمجرد وجود المكتبات لكان الأثرياء أعلم الناس ولو لم يقرأوا كتاب. بعض أهل الأموال يستطيع أن يشتري مكتبة باثنين ثلاثة مليون، يشتري كل ما طبع على وجه الأرض، لكن هل يوفق لدراسة؟ هل يوفق لدراستها؟ هل يوفق لفهمها؟ هل يوفق للعمل بها؟ وتوفيق. العلم عطاء، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا الأصل، لكن يحتاج إلى بذل. فاللجوء إلى الله عز وجل يقول لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم. بدأت تدرس علما وجدته في غاية الانغلاق، لا تفزع ولا تيأس. بعض إخواننا ونحن في اليمن ابتدأنا في أصول الفقه، فبعضهم قال يعني أبغض علمي إلى قلبي علم أصول الفقه. قلت طيب احضر المجلس الأول، أعجبك أعجبك، ما أعجبك فأنت في حين. الآن يدرسون الأصول. لا تيأس ولا تفزع ولا يعني تظن في نفسك الظنون، بل ثق في ربك سبحانه وتعالى واطلب منه وتذلل إليه. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا، ادعو ربك بأي طريقة. أنا ما أقول هذا الدعاء سنة، لا، أنا قلت ادعو ربك بأي طريقة، يا رب وفقنا، يا رب يسر لنا، يا رب سهل علينا، بأي طريقة، واصدق مع ربك وتذلل. فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، بعض العلوم سعى بعض المشاهير لتعلمها فما استطاعوا، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، علم العروض الأصمعي أحد بلغاء الأمة، عبد الملك ابن قريج المحدث اللغوي، والرهاوي المحدث في الخط، الحافظ عبد القادر الرهاوي في الخط، بل كان خط ابن حجر في الرداء ما شاء الله، خط ابن تيمية يضرب به المثل في الرداء. ولعل جئتكم بورقتين ما استطعتم، إن شاء الله نأتي بها ونفكها، نفك طلاسمها إن شاء الله. وابن الصلاح في المنطق، ابن الصلاح حاول أن يتعلم المنطق فما استطاع. وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، السيوط ما استطاع لعلم الحساب. وأبو عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيع وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي، خمسة لم يفتح لهم بالنحو، مع أن الغزالي فقيه، فقيه أصولي من كبار فقهاء الشافعية على مستوى العالم، وكتاب المستصفى أصل أصل، ومع ذلك وبليغ في كتاباته، ومع ذلك لم يفتح له في علم النحو كعلم. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء، أكثر من رغبتك، وماذا عليك بالدعاء، وإذا لم توفق لعلم فأمر. بعض إخواننا صلى الله عليه يرحمهم برحمة الواسعة قديما شيخ في القراءات، شيخ في القراءات قديما يعني قبل أكثر من ربع قرن، أكثر يعني تقريبا في حدود 30 سنة، وأنا يعني كنت على بعض المشايخ في التجويد في حفص وبدأنا في ورش ووا، قال أنا أريد أعطيك القراءات العشر وماذا أفعل به، ورفضت. أتمنى لكن ليس كل ما يتمنى يضر، أتمنى لو رجع الزمان ونعود ألا ليت الشباب يعود يوما من أجل أن أحفظ الشاطبية وأن أكون صاحب قراءات. لم يفتح لنا، يعني قلت بدلا من أن أحفظ الشاطبية أحفظ ألفية العراق أول، انظر لفقه الشباب، أنا أميل للحديث، أو أحفظ مراقي السعود في أصول فقه، قلت سأظل أحفظ الشاطبية، لا، ولم يفتح في علم القراءات. هذا نموذج، يعني لم مش ليس من باب التحدث عن نفسه، لا، ده هذا نموذج يحكى فقط. فمن الممكن إن علما لا يفتح علينا فيه، لا حرج، لا حرج. وضاع زمان أو ما نقول ضاع، نقول انتهى زمان الموسوعات، انتهى زمان ابن تيمية وابن القيم والمزي والذهبي والبرزالي، انتهى زمن الموسوعات. يكون عالما في 7 علوم في انتهى هذا. نهاياتنا إن وفقنا لثلاثة علوم فنحن الحمد لله نفتخر، ها؟ نهاياتنا اليوم الذي ينبغ في علم واحد يحمد الله لضعف الملكة ولكثرة المشاغل والهموم. وليس معنى ذلك نحن نسعى ونجد ونجد، لكن المقصود إذا ابتدأت في علم وجدت نفسك ما استفدت ولم تستطع له فدعه ولا تيأس، وانظر للعلم الذي أنت ستنتفع به وينفعك وينفع الله بك فيه. أراد أن يدرس علم الحديث، بدأ يدرس في المصطلح، انتهى من المصطلح بدأ يدخل في علم العلل، قال أرجوكم لا أصل، إذن لا حرج، حرج. قال أنا سأقلد الألبانية ومن قبله أحمد شاكر ومن قبله ابن حجر ومن قبله طيب الزيلعي والكبار، هؤلاء في الحكم على الأحاديث إلى أن أصل الأئمة الكبار. أما أظل يوما أخرج حديثا من 10 طرق ما عندي استطاعة، يكفيني السابقون يكفوننا طيب، لا حرج عليك، وسأسعى للنبوغ في علم الفقه لأني أحبه، لا حرج يا أخي، لا حرج. صحح عقيدتك وتخصص في علمين في 3 في علم واحد ينفعك الله وينفع الله بك. بعض الناس بعض العلوم ما يستطيع لها أبدا. يعني علم الحديث هذا من أمتع العلوم ومن أقرب إلى القلب، والذي ينافسه تماما فيه أصول الفقه. طيب، لكن القراءات الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فليس من شرط لطالب العلم أن يحيط علما بالعلوم الشرعية، ولذلك نحن نقول ادرس بحيث يعني ستجد علما أو علمين تميل إليهما، بس لكن بعد تصحيح العقيدة هذا أصل، ستجد نفسك تميل لعلمين لعلم، اسعى وراءه واسعى للنبوغ فيه ينفع الله بك سبحانه وتعالى. أما بدأت في دراسة علم من العلوم ولم أستطع أخذني الحسرة والندامة والضيق. يا أخي ابن عدي كان ضعيفا في النحو، صاحب الكهف، كان في غاية الضعف، كان يلحن، وهذا عيب في العالم، عيب في العالم أن يلحن. وكان رحمة الله تعالى عليه رجل متقدم، ومع ذلك واللحن كان معيبا جدا في هذه الأزمنة، ومع ذلك لم يوفق لعلم النحو. ولكل وجهة هم موليه، فماذا عليك بصدق اللجوء إلى الله والبكاء بين يديه والتذلل له، ويا معلم إبراهيم علمني، وتمرغ وجهك في التراب لله سبحانه وتعالى من أجل أن يفتح عليك سبحانه. لا تظن أن بجهدك وبتعبك أنك ستصل، لا والله ما لم نوفق فلا توفيق. وإلا ابن أبي شيبة كان يحضر له في حدود 70,000، كان يحضر أين هؤلاء؟ التقريب كله في حدود يعني حول 10,000 راويا من الصحابة، يعني خلوهم 12,000 من الصحابة والتابعين والتابعين، إلى سنة 260 أو بعدها بقليل. دعنا نصل للنسائي 350، يعني 300 سنة ما يوجد فيهم من الرواة إلا في حدود 12,000، وأين الباقي؟ حضر لكن لم يوفقوا لنشر العلم. ابن أبي شيبة يحضر له 70,000، أين هم؟ فما كل من حضر ينبغ، وما كل من علم يوفق. فالتوفيق بيد الله، أن توفق للاستمرار في طلب العلم بقية عمرك. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، وقديما قالوا أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وابن الذهبي ويقلد الذهب، وكتب عن نفسه السير ابن الذهبي، كتب ابن الذهبي يقول العلم بحر لا ساحل له ومفرق في الأمة، فمن التمس وجه بحر بحر. الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري عليه رحمة الله قال للطلاب يوما: أتنشطون للتفسير، تفسير القرآن؟ قالوا: في كم يكون؟ قال: في 10,000 ورقة. قالوا: أين يفنى العمر؟ أتنشطون للتاريخ؟ في كم يكون؟ قال: في 10,000 ورقة. قالوا: إذن يضيع العمر. قال: إن لله ضاعت الهمم. لك أن تتصور أن كتاب الفنون للإمام ابن عقيل الحنبلي يقع في 800 مجلدة مخطوطة، وأين هو من جملة الكتب التي ضاعت؟ تصور لو وجد هذا كتاب الفنون في كل العلوم كتب عليه رحمة الله، تصور كتاب في 800 مجلد لو طبع على ما هو عليه المجلدة في مجلد، طيب تصور كتابا في 800 مجلد، يعني أكبر كتاب طبع فيما أعلم الآن تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو لعله أغلاه 70 مجلد. ها 70. طيب تصور، والحادي والسبعون والثاني والسبعون في الفهرس، فتصور يعني في كتاب واحد في 800 مجلدا، يعني مكتب. وأين هو؟ فأنت ضعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. كن صادقا في اللجوء إليه. العلم بحر بحر، وهو يسير على من يسره الله عليه. ورب العالمين وعد وعده الحق والصدق ولكن العيب فينا نحن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من يتذكر ويعي ويفهم؟ فعليك بمضاعفة الجهد مع كثرة الدعاء والتذلل للكريم الرحمن سبحانه وتعالى. من الممكن الواحد يجلس يكتب، سبحان الله القلم يجري، وفي أوقات يقف، أوقات تبحث عن الفائدة أسبوعا، وأوقات تجد الفائدة تترى. عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعاء إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. انظر يا رب يا رب، لكن لا، الحمد لله نحن نفهم. يا أخي هي تذلل، هي بذل جهد وتقوى لله. لماذا؟ ما لابد من بذل الجهد. لماذا؟ لأننا لسنا صوفية تأخذون عن الحي عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. حدثني قلبي عن رب، هذا شياطين هؤلاء. أخذ بالأسباب، لأن الصحابة ومن بعدهم أخذوا بأسباب العلم مع تقوى لله سبحانه وتعالى. وأفقه الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان من؟ أبو بكر. فإذا الشيخ أفهمنا أفقهنا، عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. فعجبنا لماذا يبكي الشيخ، لماذا يبكي؟ فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الشيخ أفقهنا وأفهم. لا إله إلا الله، صاحبه في الدنيا والآخرة وفي القبر وفي البرزخ، رفيقه قريبه أقرب الناس إليه. عمرو بن العاص لما رأى من تودد النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته ومن حبه لإخوانه، ظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوه. أي أبوه الصديق الأكبر الذي، انظر للكلام الرقيق، إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، سماه الله إيش؟ صاحب، لا تحزن إن الله معك. وهذه الآية فيها تكفير للرافضة، بها يخرج كل رافضي على وجه الأرض من ملة الإسلام، لأنها خبر والأخبار لا تنسخ، وهم كذبوا الله عز وجل في خبره. الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أداة توكيد ونص، إن الله معنا خبر، والأخبار لا يدخلها الناس. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فأبو بكر لا يحزن في الدنيا ولا في الآخرة، فهذه أخبار والأخبار لا يدخلها الناس. لو دخله الناس لكان كذبا، وكان التالي صدقا، فالأخبار لا يدخلها الناس. فأنت عندما تجد شيئا أشكل عليك، اهرع إلى ربك وسارع إلى الكريم الرحمن، إلى الكريم الرحمن، ابكي بين يديه. نريد نشعر أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، أننا نلجأ إلى الله عز وجل. أيضا مما يجب التحلي به لطالب العلم الأمانة العلمية، وعلى الأمانة العلمية السلام في عصرنا إلا من رحم الله وعصم. كم من سرقات، ولا نريد أن نفضح، رسائل دكتوراه يترفع على الناس والأستاذ الدكتور ووا، والحكاية كلها إيش؟ بماله أخذ الدكتوراه، كلف اثنين ثلاثة كتبوها، وفضائح. ما نريد أن رحمة الله تعالى على شيخنا، فضيلة الشيخ محمد البلتاجي عميد دار العلوم الأسبق لسنوات طويلة عليه رحمة الله، شيخنا، هل الدكتوراه تثبت علما أو تنفي جهلا؟ قال لا تثبت علما ولا تنفي جهلا. وحكى لنا عجائب وغرائب. كان نائب رئيس جامعة القاهرة، كان نائب رئيس قسم يعني في جامعة القاهرة، رئيس نائب الرئيس في ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في قسم الشريعة في جامعة القاهرة، غير عمادة دار العلوم يعني. من جملة ما حكى عليه رحمة الله قال يعني ظل أستاذ يعني يقدم بحوثا ليرتقي، أظن من مدرس إلى أستاذ مساعد أو من أستاذ مساعد إلى أستاذ، غالب ظني أنا بدأت أنسى يعني أنه من مدرس يعني من دكتور فقط إلى أستاذ مساعد. 10 سنوات ما عنده إلا هذه البحوث، ففي كل مرة ترفض، إذا رفضت المرة الأخيرة قد يخرج من الجامعة. فكتب التماس، قال ما عندي إلا هذا، ما عندي إلا هذا، طيب وأنا رجل متزوج باثنتين وعندي 10 من الأولاد وأنا شغلت به. فشيخنا الله يرحمه قال والله طلب أداك معدد، والله إكرما لهذه السنة لا بد أن أعطيك شهادة. هذا شفعت له. لكن عجائب غرائب، عجائب غرائب، وحدث ولا حرج. كانت فترة زمنية يأتي أقوام من خارج مصر لتباع وتشترى الذمم في أماكن كثيرة. ولماذا نذهب بعيدا؟ تجد كثيرا من العلمانيين الدكتور الدكتور الدكتور، لماذا يذهب؟ أو ممن يخدمون الأجندة الأمريكية، أو ممن يخدمون منهج الصليبين والصهاينة، يذهب إلى أوروبا ويرجع مع الدكتوراه. الدكتور مفتي الفنانين والفنانات، مش دكتور. لو أخذت 1000 دكتوراه لا قيمة لك ولا لدكتوراتك. فالأمانة العلمية أمرها في غاية من الأهمية منذ القدم. من بركة العلم نسبة القول إلى قائله، من البركة. سبحان الله، أنا عندما أصوغ عبارة جميلة، انتبه، أنا ما سوقته، التقطتها من كتب ابن تيمية وذكرتها في وسط كتبي، في وسط الكتاب، لم يوجد لها الرونق والبهاء والجمال عندما أقول قال ابن تيمية وأجعلها بين أقواس، أو أبتدئ من أول سطر وأنتهي. إذا جعلتها من كلامي أنا لن يوجد لها من الجمال والبهاء والقبول والقوة ما إذا قلت قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الذهبي. سبحان الله. الأمانة العلمية، من الأمانة العلمية أنني إذا استفدت فائدة من رجل أن أنسب الخير إلى أهله. ولذلك قصة بعض طلبة العلم أن يتعلم وينكر. ومن خصة بعض طلبة العلم ماذا؟ أنه لا يريد أن يجلس في وسط إخوانه، فكثير من طلبة العلم ما يريد إلا مجالس خاصة في داخل البيوت وفي داخل الغرف المغلقة حتى لا ينسب الخير إلى أهله. نعم، ولد عالما لم يتعلم على الشيخ الفلاني، إلا إذا اشتهر الشيخ فيريد أن يلتصق بشهير، أما إذا لم يشتهر فدعه. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب على يد من تطلب. هذا في الطلب، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينا. والتحمل، كيف تحملت؟ تحملت مباشرة أم تحملت قراءة وعرضا؟ والعمل، أن أكون أمينا في عمل بدين الله سبحانه وتعالى. والبلاغ والأداء، أيضا في البلاغ والأداء نكون في غاية من الأمانة، لأنه دين، هذا دين. تبلغ ماذا؟ وهذا الكلام أنت الذي وفقت إليه؟ بعض إخواننا كان يسأل، من الممكن أن يؤخذ بحث ويوضع، هذا خطأ. لكن مثلا أنا رجعت لفهارس، ومن الفهارس رجعت إلى الأصول، طالما رجعت للأصول ليس شرطا أن أقول إننا رجعت للفهارس، إلا إذا ذكرت المراجع والمصادر في نهاية الكتاب فهذا يذكر. لكن أنا رجعت من خلال تخريج أو من خلال فهرس، رجعت للبخاري وبنفسي خرجت من داخل البخاري ومن داخل مسلم ومن داخل أبي داود ومن داخل النسائي. طيب، إذن ليس شرطا أن أذكر الواسطة. لماذا؟ لأنني رجعت إلى الأصول. لكن متى أذكر؟ عندما أسرق بحثا للشيخ الألباني في إرواء الغليل أو في إحدى السلسلتين وأذكره على أنه من تعب وكدي. لا، هنا يجب أن أذكر. بعض الناس ماذا يفعل؟ يريد يتشبع بما لم يعط، وأخرجه ابن أي شيء تريده أو ابن أبي أي شيء في كتابه، روح كاتب إيش 364 على ألف أو 76 على باء. بعضهم ما يعرف معنى هذا صدقا. ما معنى ألف وباء؟ ألف يعني الوجه الأول للورقة للوحة المخطوط، وباء يعني الوجه الثاني للوحة المخطوط. ومسكين ما يدري الكتاب، نحن ما رأيناه مطبوعا، وهذا من خلال خبرة، هذا من خبرة تعرف الكتاب، نحن ما رأيناه مطبوع. فيأتي ماذا؟ يروح يذهب لتحريف ألف وباء التي يفعلها الشيخ الألباني مثلا عليه رحمة الله، يجعلها واحد على واحد أو على اثنين. الكتاب الكبار ما رأوه، يعني الشيخ مقبل عليه رحمة الله رجل محدث، الشيخ الألباني رحمه الله يرجع لكتب ما رآها الشيخ مقبل عليه رحمة الله بعينيه، مات ولم يره. فضلا عنا، يعني نقول فضلا عنا، أكبر منا وأجل في علم الحديث، فضلا عنا نحن. طب أنا أريد أن أنقل، نعم أقول ورواه مثلا فلان النخشبي الكذا، يعني ما أريد أذكر أسماء، يعني كذا كذا، كما في السلسلة الضعيفة الشيخ فضيلة الشيخ الألباني. إذن أنا أديت الأمانة، أو قال الشيخ الألباني، أو قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، أو قال ابن تيمية، أو قال ابن القيم. لا، أنا ماذا أفعل؟ من الممكن أن أخذ الكلام وأسكت، ما سيفضح. أنت تظن أن ما يوجد في, في, في, في الزوايا بقايا، في الزوايا خبايا، ولا في الناس بقايا؟ لابد. كتاب تظن أنه بعيد المنال على الناس، سيوجد من يقرأ في يوم من الأيام. فلا بد أن نكون أمناء في الطلب وفي التحمل وفي البلاغ العمل وفي البلاغ والأداء. فإن فلاح الأمة، انظر ماذا فعل بن قسين، ونقل عن رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين عليه رحمة الله وأحال. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها. ما هي العلوم؟ ما هي العلوم التي تنتشر؟ هل هو علم الكتاب والسنة وعلوم الدين، أم الإنجليزية وعلم علم الفلسفة الجنسية والرسم والفن؟ ما واحد منسوخ ملحد قال أركان الإسلام أربعة، قلنا معذور، حياته كلها في موسيقى بيتهوفن وفي أدب جان جاك روسو وأمثال هؤلاء، من أين يعلم أن أركان الإسلام خمسة؟ مسكين رجل وزير ما يعلم أن أركان الإسلام خمسة. أنا أقول معذور يعني سخرية، لكن هو غير معذور عنده، ذلك أنا قلت مرتد. فصلاح الأمم بصحة علومها. ما هو العلم الذي ينتشر في الأمة؟ ما هو العلم الذي يؤثر على حياة الناس؟ ما هي الثقافة العامة حتى للعوام؟ هل هي الرجوع لدين الله والرجوع لأهل العلم، أم الرجوع لما جاء من أوروبا وأمريكا؟ أنا قلت كما قلت في بعض الدروس إيش؟ إن التتار مع أنهم انتصروا عسكريا إلا أنهم انمأوا وانصهروا عقائديا في الأمة، لقوة الأمة، لقوتها. ولذلك منهج السلف هو منهج الحق الذي به تنتصر الأمة وتسود، ليست الحزبيات ولا الديمقراطيات. هذه يقول وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. يوجد عندنا الأمانة، في أمانة النقل. أنا أروي شيئا أكون أمينا. ما يجي إنسان يأتي بكلام نشهد الله والملائكة والإنس والجن والحجر والشجر والماء والنار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فإذا رجع يقول في صحيح البخاري. كيف يكون أمينا هذا؟ يعني كيف يكون أمينا في صحيح البخاري؟ نحن درسنا صحيح البخاري ما يوجد فيه هذا الكلام. من أين جئت به؟ أم عندك بخاري خاص مثلا؟ وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. أنت وصفت شيئا تصف الدقة والأمانة. ما يدفعك الحب للمبالغة في المدح ولا يدفعك البغض للمبالغة في الذم، بل هذه أمانة. أمانة أن تكون دقيقا أمينا في نقلك ووصفك. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، مثل قرحة المعدة، نسأل الله العافية. طعن في العلم ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لذلك نحن ما نفرح بكثرة المحققين المزعومين، نحن نفرح باشتغال إخواننا بالعلم الشرعي وبإقبال الشباب على العلم الشرعي، لكن لا نفرح بحجر العثرة هذه. فتح الباري، يعني تصور مكتبة تطبع فتح الباري وتطبع سير أعلام النبلاء في أيام، في سنة، وتحقيق تحقيق تحقيق تحقيق إيش؟ تحقيق فن وعلم. أي تحقيق؟ مجرد الحديث في البخاري، تخرج البخاري بأنه البخاري، إيش هذا التهريج؟ تحقيق فن وعلم. فالأمانة يجب توجد أمانة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم، لكل العلوم سواء كانت شرعية أو غير شرعية. ما يوجد نصابون قال عن أنفسهم أطباء ولم يحصلوا على شهادة الطب، وبعضهم مارس الطب 20 سنة في المستشفيات وغيرها حتى في طب، والصحف تأتي ويطلع والقضايا تشهر. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، ليسوا أمناء، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. ما زال علم الجرح والتعديل أصلا من أصول الإسلام، العلم الذي يقيم به الناس إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون له. هذا سني، هذا مبتدع، هذا عالم في هذا الباب، هذا كذا هذا كذا. هذا ما زال قائما. وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه. ماذا نقرأ؟ ولمن نقرأ؟ ما هي الكتب؟ من هم المحققون الذين يعني هم من المحققين المعتبرين؟ لا، الكتاب مثلا يساوي 300 جنيها، تقوم مطبعة تجارية تطبعه ب150 وطالب العلم الفقير مسكين، ماذا يضطر؟ يضطر للشراء، لو ب50 جنيها سيشتريه. ما هو ماذا فعل؟ في مهانة وحقارة علمية وأخلاقية موجودة. تعال خذ حقك هذا واكتب اسمك عليه واعطيك 2000 جنيها. افرح يعني، فهذا في الكبير، لكن في الصغير المجلد سأعطيك 500. ذات مرة أحد الناشرين كتاب بذلت فيه جهدا جهيدا أكله إلى أرحم الراحمين، فيسألني كم حقك في الكتاب؟ قلت حقي سأطلب النصف وأدع النصف لله سبحانه وتعالى. فقلت كذا، فقال ما هو كثير؟ قلت له يا فلان أنت تعلم أني تركت النصف لله وأكثر. وهو ما تعود، هو ما تعود، وأنا ما أسمي، وما تعود، وتعود على إيش؟ ممكن يدفع 1000 جنيه في كتاب مجلد وثانية يفرح أنه يكتب اسمه في مهانات. لا، هذا تراث أمة، وحق كتابا أن أتقي الله عز وجل. يعني لو أردت أن أفضح حتى من حملة الدكتوراه، لكن لن أكتبها في مقدمة الإحكام. عجائب وغرائب وجدناها في إحكام ابن حزم في الطبعات المنشورة، عجائب وغرائب. هذا دين، هذه أمانة، يجب على طالب العلم أن يتحلى. أمانة أعظم من أمانة المال، لأن المال إذا ضاع يعوض، أما العلم إذا ضاع فمن يعوضه لنا؟ هذا أمة، هذا عزة الأمة، الكتاب والسنة عزة الأمة. فإذا حرفت الدلالة الاستنباط، ما هو الكتب ما هي إلا إيه؟ هي تدل على الكتاب والسنة وتستدل بالكتاب والسنة. إذا حرف هذا، ويوجد موجود التحريف في العلم، يوجد التحريف في عقائد ومناهج الأمة. قال حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤون، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدق أو كذبه أو رجحان أحدهم على الآخر أو احتمالهم على السواء. هذا كان في أيام الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه، يعني أن طلبة العلم كان، وهذا الذي يجب على طالب العلم. ولعلي أنا ألمحت في بعض الدروس لمسألة تصوير الكتب الغالية، قلنا يسمع كتاب ب3000 أو ب4000، من أين يأتي به الشيخ فضلا عن الطالب؟ وقد الطالب يحتاج هذه 1000 لطعام أو لضرورة من ضرورات حياته. فلو صور الكتاب الذي ب3000 ب1000 1500 1200 1600 فلا حرج، لكن كما قلنا إن تصوير الكتب مزلق منزلق خطير، يكون بدون تجارة، إنما يكون من باب التيسير. نصور نسخة، نسختين، 10، مجموعة صورت لنفسها دون تجارة، فمثل هذا من باب التيسير ولا حرج إن شاء الله. وحقوق الطبع، حقوق الطبع محفوظة هناك في الطبعات الأخرى. حقوق الطبع جزء في حدود 60 صفحة ولا 100 صفحة، تنزلوا لي ب20 جنيها، ولم يكلف إلا جنيها أو 2 جنيه أو نهايته أنه ب2 جنيه وربع تكلفة. خليه ب5 مثلا، خليه ب6، خليه ب7، لكن ما فجأة الجزء الصغير ب20 و30 جنيها، الواحد ينظر إليه يرجع. فهنا لابد من الأمانة، التحلي بالأمانة، والأمانة من أعظم الأمانات التي حملناها نحن طلبة العلم، أمانة العلم، الأمانة العلمية، سواء في التلقي، سواء في العمل به، سواء في تبليغه والدعوة إليه. إذا نقف عند الصدق،